الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد لدراسة كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند باب ما جاء في التغليظ على في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح نفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال عبد الله، كلم عبد الله جماعة، خليه يقرأ. تفضل عبد الله اقرأ. لا خلينا ماشي. وهذا الباب قد عقده الإمام المصنف رحمه الله تعالى في بيان الذرائع المفضية إلى الشرك. فمن الناس من يسلم من الشرك في نفسه ثم يقع في الذرائع المفضية إلى الشرك فينتهي به الأمر بعد ذلك أو في من بعده إلى الوقوع في الشرك الصريح. وهذا كان ما حصل لقوم نوح لما صوروا تصاوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ها، فعبدوهم بعد ذاك. وقد قال يعني ويذكر في كتب التراجم عبارة تنسب للإمام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى: قبر معروف الترياق المجرب، قبر معروف الترياق المجرب. معروف ابن فيثران الكرخي كانوا يتبركون بالدعاء عند قبره ويرون أن الدعاء عند قبره مستجاب. وهذا من البدع ولا يصح عن إبراهيم الحربي رحمه الله هذا، فالسند إليه بن مقسم كذاب معروف، ويكثر في كتب التراجم نحو من هذا: الدعاء عند قبر موسى الكاظم، الدعاء عند قبر فلان، كما كان ابن حبان يفعل، يذهب عند قبر علي الرضا، ها، ويدعو الله عز وجل هناك. حتى الذهبي كان يعني يقر هذا، يقال الدعاء عند قبر فلان مستجاب، عند قبر فلان مستجاب. فهذا أمر وقع فيه جماعة من الحفاظ الكبار، مسألة يعني دعاء الله عز وجل أو عبادته عند القبر. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن من يأتي من أهل المدينة يكثر الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقال الإمام مالك: ما أدركت الناس عندنا يفعلون هذا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالإمام مالك ينكر الذهاب إلى قبر النبي بشكل مستمر للصلاة عليه، فكيف بقبر غير النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده؟ والشافعي يقول في الأم: أكره أن يعظم قبر رجل حتى يصير وثنا يعبد من دون الله عز وجل. على أن ننتبه أن دعاء الله عند قبر رجل محرم وهو ذريعة إلى الشرك. إذا كان يعتقد فضيلة هذه البقعة، وأما إذا زار أهل القبور زيارة فقط ثم بدأ له أن يدعو لهم فلا إشكال. وهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يجوز تبعا، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا زار أهل القبور الزيارة الشرعية، زار أهل القبور الزيارة الشرعية ثم بدأ له أن يدعو لهم. وأما أن لا لهم أي، وأما الذي يذهب في حاجة له، يذهب عند أصحاب القبور ويقصد قبر شخص معين ليدعو الله عنده، فهذا لا شك أنها ضلال بعيد ومن الذرائع إلى الشرك. أما دعاء صاحب القبر فهذا الشرك الصريح. طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة لا ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح فلو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة التماثيل، نعم، الصور يعني تماثيل، وهذه لم تزل توجد في كنائس النصارى خلافا لمن ادعى أنهم يعني أزالوها. وعمر بن الخطاب لما دعوه رضوان الله عليه على أن يدخل في الكنيسة إلى أن يدخل في الكنيسة امتنع رضي الله عنه لأنها فيها تصاوير، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. واتخاذ القبور مساجد على ثلاث صور أو على ثلاث أنحاء، إما أن يسجد عليه هو بشكل مباشر أو يصلى عنده، أما أن يسجد عليه بشكل مباشر، وإما أن يوضع القبر في مسجد تبركا، وإما أن يصلي عنده، يصلي عنده، وهذه كلها منهي عنها. قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي اتخذ مسجدا. أخرجاه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف القبور لم يبرز خشية أن يتخذ مسجدا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق هذا فغيره من باب أولى. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني، والذي عليه عامة الفقهاء، أن القبر يرفع قدر شبر ليستبين أنه قبر ولا يطع عليه أحد ولا يدوسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو في مرض وفاته يحذر ما صنعوا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على التوحيد رضوان الله عليهم، ثم انهم قاتلوا على على على على هذا ودعوا اليه، ومع ذلك لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الشرك وصوره وذرائعه. في هذا الرد على من يقول التوحيد فهمناه او نترك التوحيد الان، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال هذا الكلام لئلا يبرز قبره، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا فيه لعنة للبدع ولعنة للإشراك، ومع أن قصدهم سليم، يعني مع أن نيتهم فيما يظهر صحيحة قوة التعبد لله عز وجل، ولكن لما كان الفعل على غير الاتباع لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ودفن حيث مات صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل المسجد في زمن سليمان بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك، وبعد انقراض عصر الصحابة. وقيل أن سعيد المسيب قد أنكر ذلك، وبعضهم قال هذه ضرورة كانت، وما حرم سدا للذريع يباح للحاجة ويباح للضرورة، وبعضهم قال لا، هذا الفعل أصلا منكر، ولكن تم تعديل الأمر بعد ذلك بأن أحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة جدران بحيث أنه يصبح بناء، يصبح هذا البناء اللي عليه مستقلا عن المسجد، ولهذا لم يعد يعني من يريد عبادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك، إذ أن قبره محاط بهذه الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الأول يعني الفقرة الأولى من الحديث فيها الإشارة إلى خلافة الصديق، قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا قبل وفاته في أواخر خطبة صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة فيها الرد، هذه الكلمة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيها الرد على أعظم طائفتين مرقتا من الدين في هذه الأمة. الطائفة الأولى الجهمية، والطائفة الثانية الرافضة. أما الجهمية فهم ينكرون أن يكون الله عز وجل يحب أحدا أو يتخذ أحدا خليلا، ويؤولون الخلة بالافتقار، وهي الافتقار هي الخلة وليست الخلة. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، يعني لو كنت متخذا أحدا أفتقر إليه أو يفتقر إلي، ليس الأمر كذلك. والخلق كلهم مفتقرون لله عز وجل، فما خصوصية النبي وما خصوصية إبراهيم. ثم فيها الرد على الرافضة إذ ذكر فضل الصديق رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك نبه على فتنة القبورية صلوات الله وسلامه عليه، فكانت هذه الخطبة على وجاستها فيها الرد على أصناف كثيرة من أهل البدع. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى قبر لهذه الذريعة، ونهى عن الصلاة في المقبرة فيما روي عنه اختلف في صحته، غير أنه صح عن عبد الله بن عباس صلاة ذات الركوع والسجود لهذه العلة. والنهي للتحريم، وعمر بن الخطاب رأى أنس يصلي إلى إلى إلى قبر فنهاك، يقول له القبر القبر، يقول أنا ظننته يقول لي القمر القمر. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. أبو حاتم يعني ابن حبان، ما هو الرازي. إن من شرار الناس، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ما هم زنات قتلة لوطية، إيش شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد لا يعني بالضرورة عبادتها. هذا من باب عطف الخاص على فيما يرى. ومثل الحديث جاء واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد، هذا وارد أيضا في حديث أبي عبيدة بن الجراح. اتخاذه مساجد لا يعني بالضرورة عبادتها، لا يعني بالضرورة عبادتها، وإنما قد يعبد الله عندها، مع ذلك شرار الناس فكيف بالذين يعبدونها. قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، ولو صحت نية الفاعل لابد من الاتباع، ولو صحت نية الفاعل فإن ذلك فاعله يكون ملعونا ومن شرار الناس. الثاني النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران أنك تضع صورة رجل صالح وتعبد الله عندها تغلظ الأمر. نعم، كما يفعل النصارى. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. نبه في بداية حياته وقبل أن يموت بخمسة أيام خطب وذكر هذه المسألة، ولما كان في النزع يعني يموت بين هذه المسألة لأهميتها وضرورتها. واليوم في الأمة لا تعد لا تعد لا تدخل في الحصر المساجد المبنية على القبور، لا تعد، خصوصا في بلاد الأعاج الحادن ومحادة لله ورسوله لا تعد. وعلما أنهم يعني يتحرون من مذاهبهم بدعا وضلالات، فترى منهم من يرسل في الصلاة ويرى أن هذا أفضل وينكر على من يقبض، وترى منهم من لا يجهر بالتأمين تقليدا لإمامه، وترى منهم من لا يترك القنوت في الفجر تقليدا لإمامه، ثم هو يخالف إمامه ويتخذ المساجد قبور بل يعبد المقبورين. فانظر إلى أي انتكاسة وصل حال الأمة اليوم. الرابع نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. قبل أن يوجد القبر نبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الصالح إذا يخشى من هذا ينبه. الرجل الصالح لا كما يفعل القبوري يوصي أن يدفن في المسجد كما فعل الشعراوي. يعني انظر الفرق بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أوصى به ذاك الرجل من أنه إذا مت ادفنوني في المسجد. الخامس أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادس لعنه إياهم على ذلك. السابع أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسع وهذا العلة تشمل قبور جميع الصالحين. بعض الرافضة هو في كتبهم القديمة ينهون تجسيس القبر ورفع القبور، فبعضهم جاء يفهرس الروايات فيضع هكذا باب النهي عن تجسيس القبور ورفعها إلا قبر النبي والأئمة، وهذا التخصيص ما موجود في الروايات. يعني الرافضة حتى الرافضة الأوائل الفجرة ذولاك الزنادقة ها كانوا يرون حرمة هذا الأمر اللي صاحب الكافي وغيره، فيروي روايات عن جعفر الصادق بالتحريم. فجاء المحرف هذولا الخنازير المتأخرين ها فصاروا يعني يحرفون في المحرف، صاروا يحرفون في المحرف. التاسع في معنى اتخاذه مسجدا. العاشر في معنى اتخاذه مسجد بناء المساجد عليها والصلاة عندها و الصلاة إليها، كل هذه يعني أو السجود عليها، هذه كلها من معاني اتخاذها مسجدا. وأما قول الله عز وجل وقال الذين غلبوا على أمره من اتخذنا عليهم مسجدا، فهذا إما أن يجاب بأنه شرع من قبلنا وشرع من قبل ليس شرعا لنا، وإما أن يجاب بأن الله عز وجل أخبر إخبارا والإخبار لا يقتضي الإقرار ولم يكن في ذلك ثناء على الفاعلين. نعم. العاشر أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الله أكبر. الحادي عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. الذي يظهر من عامة السلف يخرجونه وليس بعض السلف. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. هذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وذكر أن المفيد ألف كتاب اسمه مناسك المشاهد، وفي مصر هذاك الفاطمي اللقيط ابن الزنا اللي يسمونه عبيد الله بن القداح المجوسي، هم هؤلاء أعوذ بالله هؤلاء اللي يكونون يعني فرعون وجنكيز خان، وهذا عبيد الله القداح صاحب الدولة الفاطمية، هؤلاء سبحان الله كلهم أعوذ بالله أنسابهم فيها كلام، وهم يعني وهم طغاة جدا. هذا الخبيث الذي بنى ما يسمى بجامع الأزهر بنى على قبر، وإلى اليوم مبني على قبور، وإلى اليوم ولا هذه اللحظة مبني على قبور. فيأتي بعض خونة العقيدة وخونة التوحيد ويذهب يحاضر هناك ويقول يحيى الأزهر، ويأتي من يثني ويقول الأزهر قلع من قلع العلم الوسطي، ويأتي من يقول أين علماء الأزهر وهو مركز وهي جامعة أسست على الشرك والكفر من أول يوم إلى هذا اليوم. أقسم بالذي رفع السماوات بلا عمد ترى أن أبو جهل وأبو لهب صح عقيدة من هذول اللي يدرسون في الأزهر. عقيدة الجهمية هذه التي تدرس في الأزهر حتى القردة والخنازير عقيدتهم أحسن منها. ثم هذا الأغبر ومن لطائفهم يقولون ما في أحد أنكر، لا ما في ما هو صحيح. بدر الدين العيني كان يرى أنه ما يجوز الصلاة في جامع الأزهر، مو لعلة القبور، لأنه وقفها رافضي، وقف الرافضي لا يصح. الله عز وجل نهى أن يقوم المرء في مسجد ضرار، النبي في مسجد ضرار لا على قبر ولا شيء، فكيف مسجد أسس من أول يوم على على على أنه مبني على أربعة أضرحة، ثم انهم يدرسون جواز هذا الامر ويقررونه. قمة المحادة لله ورسوله. يقول علماء الأزهر ما هم علماء جهل هذول، لا لا هم علماء ولا شيء، ولا يعرفون شيء من العلم، ومثل ما قلنا أبو جهل وأبو لهب أعلم منهم بالله. هل يدرس لغة عربية ولا يدرس وكذا؟ إيش يفيد هذا كله؟ إيش يفيد؟ إيش يفيد عقيدة ضايع؟ جبري جهمي مرجع قبوري، إيش ينفعك؟ يحفظ القرآن، إيش ينفعك؟ القرآن كله رد عليك، إيش ينفعك؟ تقيم حجة الله عليك فقط. فكيف داعي التوحيد أو إنسان موحد يستحل أن يذهب إلى هذا المسجد الذي أسس على القبور من أول يوم ويجلس ويثني على شيخهم؟ وسبحان الله، الله عز وجل يقول لنبيه لا تقم فيه أبدا. إن الله إنا إليه راجعون. قال الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. من شدة النزع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك كما يوعك الرجلين. ويذكر الأشاعرة في صفات الأنبياء أنهم لا ينبغي أن يمرضوا مرضا شديدا أو مرضا يعني تصير تعافهم النفوس من أجله. هذه يذكرونها الأشاعرة في عقائدهم، ويرددها الددو ويرددها من غيره، وهذا غلط. النبي أوعك كما يوعك الرجلين. وأيوب. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. أي من الخلة. الرابع عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم أعلى من المحبة الخلة. الخامسة عشر التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه. ما يحتاج. السادسة عشر الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. ذكرنا خلاف أهل السنة في أنه هل الصديق استخلف صريحا أم استخلف رضوان الله عليه بالإشارة؟ ذكرناها في دروس السنة خلنا. نعم بعد. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا متمم للباب السابق. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا معبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الصواب أنه من مرسل عطاء بن يسار، لكن أورد الإمام مالك لأن متنه سليم بالجملة. قال ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. كرجل صالح يلت لهم السويق فمات وأيضا ود وثوع وثوع ويعوق ونسرى، كانوا رجال الصالحين. هذا في الجملة، قديما كان لا يعبدون إلا رجال الصالحين فقط، يعني استثنى صور إساف ونائلة، لا رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهم الله صنمين فعبدا بعد ذلك، أجي شوف عارة وزاني ويروحوا يعبدونهم. سبحان الله، انتكاس اللي يطوف بالبيت عريان هذا عنده عقل. سبحان الله، عقولهم ضعيفة. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. كان يلت السويق للحاج. غير أن في عصرنا هذا سبحان الله تغير الأمر، صار الناس يعبدون الفجرة، يعبدون مشكوك في وجودهم، يعبدون ابن عربي هذا اللي أكفر من فرعون، يعبدون أيضا في قبة هذا البدوي، والبدوي مذكور عنه فجور وكذا إن كان موجودا في حقة الأمر. وأي شخص يموت يوضع له قبر، حتى يعني ذكر عن بأنهم وضعوا قبورا وأضرحة لبعض الحيوانات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وذكر المعلم في كتاب العبادة أن بعض الأضرحة كشفت في اليمن، كشفت فوجدوا شياطين، رأوا شياطين، شياطين جن جاس، وهي تعبد وهي تفتن الناس. وروي عن بعض السلف يقول الله عز وجل يدعون إلا إناثا، قال مع كل صنم شيطانا أو شيطانة، شيطانة بالتأنيث، يدعون إلا إناثا. لعن الله زوارات المساجد. ورد الخبر زائرات القبور أي مساجد زائرات، وهذا اللفظ صحيح، والمتخذين عليها. طيب، وهذا وحديث الزائرات هذا الصواب في سنده ضعف، واضح ضعفه أحمد ومسلم ابن الجوزي. لحال صالح مولى بادان، صالح بادان مكتوب بادان عندي بادان، غير أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور. وفي مسألة زيارة القبور للنساء بحث طويل، أي بحث طويل، أي مولى أمهان، أي أو هناك نقاط إجماعية. أولا أجمعوا على أنها إن لم يؤمن سخطها أو كان في خروجها فتنة أنها لا يجوز الخروج. ثانيا أجمعوا على أن خروجها غير مستحب، وزيارة القبور المستحبة للرجال لا تنطبق على النساء إجماعا، ومن قال بالاستحباب فقد خالف إجماع الأمة. نقل نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقيت النقطة إذا لم يكن هذا أو ذاك، عفوا إذا لم يكن فيه فتنة، فمن الناس من أجلس. ما الدليل؟ قالوا أما حديث نهينا عن اتباع الجنائز، اتباع الجنائز غير صلاة ولم يعزم علينا، فمن الناس من قالوا أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، غير أنه روي بإسناد جيد عن عائشة قالت لو شهدتك، لو شهدت وفاتك ما زرتك، لكنها زارت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء زيارة القبور. ومنهم من قال حديث لعن الله زوارات، الحديث الصحيح زوارات، فالمبالغة لا شك أنه منهي عنها، لكن الزائرات يتذرعن، هي تزور اليوم حريم دخل رجل على شيء ما تدري، اليوم تزور بكرة بعد، فالأولى أن ينهين تماما، والإنسان يكون عنده حذق بالفتية. تجي وحدة تسأل أنا أروح أزور قبر، أول شيء قبر من وعلى أي حال، وهل هذا الميت حديث الموت؟ إذا كان حديث الموت هذا الغالب أنها سيكون الأمر محل سخط ومحل جزع ومحل أهجر من القبر. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة. تفسير الأوثان، يعني النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، والنبي غير مقر. إذن بعض، ما الفرق بين الوثن والقبر والصنم؟ بين الوثن والصنم، بعضهم قال الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم مصور، والوثن كل ما يعبد من دون الله، بعضهم فرق هذا. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم، قال الثاني تفسير العبادة. إذن في احتمالية أن يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم. طيب يقولك الرابع قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء المساجد. الخامس ذكر شدة الغضب من الله. السادس وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. أيوة، إذن هذا لا يؤمن، هم عندهم لا توحنا عندنا، ممكن أخرجوا صالح يوضع على قبره يتبرك فيه. السابع معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. ويستحب أن قبور الصالحين تعمى كما فعل الصحابة مع قبر دانيال، وكما فعل المتوكل مع قبر الحسين، خصوصا إذا كانت محل افتتان للعامة، ويستحب يجب أن تعمى قبور الصالحين. نعم. التاسعة لعنة الدوارات والقبور. العاشرة لعنة من أسرجها، من أسرجها من أوقد عليها النور لكي يعني تظهر للناس، وإنما توقد بالعمل الصالح هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.